بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. الدرس 33. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مما خص الله به هذا النبي الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا أعطاه الحوض والكوثر، والكوثر نهر يصب في الحوض، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، ترده أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو قائم عليه عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة. فهذا مما من الله به على هذا النبي الكريم وعلى أمته، هذا الحوض وهذا الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. نعم. قال الشارح رحمه الله: الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر. نعم، والتواتر، لأن الآحاد والتواتر، التواتر يفيد اليقين، وأما الآحاد فإنه يفيد العلم لكنه لا يصل إلى حد اليقين. الآحاد إذا صح سنده ورواته فإنه يثبت به الحكم ويعتبر، وأما إذا تواتر، المتواتر فوق الآحاد. نعم. الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 34 صحابيا رضي الله عنهم. نعم. ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير تغمده الله برحمته في آخر. هذا ما استدل به على أن شارح الطحاوية من تلاميذ ابن كثير، وإلا هو لم يسمي نفسه وكان لا يعرف، لكن مثل هذه العبارة شيء يقول شيخنا عماد الدين ابن كثير، هذا يدل على أنه من تلاميذ الإمام ابن كثير. نعم. ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير تغمده الله برحمته في آخر تاريخه الكبير المسمى بالبداية والنهاية. نعم. فمنها ما رواه البداية والنهاية، هذا تاريخ ابن كثير. نعم. فمنها ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. آنيته عدد نجوم السماء، وماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. هذا الحوض الذي يصب به نهر الكوثر. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن. وإلى بلد، أيلة بلد معروف، وبينها وبين اليمن مسافة، فدل على سعة هذا الحوض. نعم.

يوم العطش الأكبر. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. الشفاعة هي الوساطة، هي الوساطة في قضاء الحاجة عند من هي عنده، عند من هي عنده، يتوسط من يتوسط من يشفع في قضائها لأهلها. والشفاعة حق، الشفاعة حق لا ينكرها إلا أهل الضلال. نعم. قال الشارح رحمه الله: الشفاعة عند الله لا تقبل إلا بشرطين، الشفاعة عند الله لا تقبل إلا بشرطين: أن يكون المشفوع فيه ممن يرضى الله قوله وعمله. نعم. قال الشارح رحمه الله: الشفاعة أنواع. نعم. منها ما هو متفق عليه بين الأمة، ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع. النوع الأول: الشفاعة الأولى، وهي العظمى الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. وهي الشفاعة العظمى والمقام المحمود: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هي الشفاعة العظمى، يشفع صلى الله عليه وسلم عند ربه في أن يفصل القضاء بين عباده، لأنهم يحشرون ويتضايقون ويأخذ منهم العرق وتدنو منهم الشمس، فيشتد عليهم الأمر فيقولون: انظروا من يشفع لنا عند ربنا حتى يريحنا من هذا الموقف. فيأتون الأنبياء واحدا واحدا وكلهم يعتذرون، وكلهم يذكر أنه له عذر يمنعه من الشفاعة، فيأتون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، أنا لها، فيخر ساجدا بين يدي ربه عز وجل، ويستمر ساجدا يدعو ربه حتى يقال له: يا محمد ارفع راسك وقل يسمع واشفع تشفع. حينئذ يشفع للخلائق في أن يقضي الله بينهم ويريحهم من كرب الموقف. وهذه هي الشفاعة العظمى والمقام المحمود المذكور في قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود، يحمده عليه الأولون والآخرون. نعم. في الصحيحين وغير في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أحاديث الشفاعة، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فدفع إليه منها الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسه ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم،

الكوثر هو النهر الذي يصب في الحوض. نعم. والحوض هو المكان الذي يجتمع فيه الماء الذي يصب فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أهل الكبائر هل يذادون عن الحوض أم أنه لا يذاد عنه إلا الكفار؟ الله أعلم بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: المسافر إذا دخل الصلاة بنية القصر فزاد ركعة نسيانا، فهل يتمها أربعا أم يسجد للسهو؟ يسجد للسهو ولا يتمها أربعا، يسجد للسهو. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذين يشهدون أن لا إله إلا الله ويقولون إنما نؤمن بقلوبنا ولا نصلي ولا نصوم لا نحتاج إلى ذلك يكفي ما في القلب، هل يدخلون في الشفاعة؟ لا، هؤلاء ليسوا مسلمين، يكفي ما في القلب ويتركون الأعمال، من قال هذا؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما سبب إنكار الخوارج والمعتزلة لأحاديث الشفاعة، الشفاعة لأهل الكبائر؟ سببه الضلال، أنهم لا يعتمدون على الأحاديث، إنما يعتمدون على عقولهم وأفكارهم، لا يعتمدون على الأحاديث الصحيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من يسقي الناس من حوضه يوم القيامة؟ نعم، يسقيهم بيده عليه الصلاة والسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: متى يجوز المرور أمام المصلي؟ يجوز إذا وضع أمامه شيء يحول بينه وبين المصلي، يجعل شيء بينه وبين المصلي ويمر من ورائه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أعمل في مطعم مديرا تنفيذيا للمطعم، وأتقاضى من صاحب المطعم راتبا شهريا ونسبة من الأرباح، فهل هذا الأمر جائز؟ إذا اتفقتم على هذا، المسلمون على شروطهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يكثر بين بعض الشباب اللباس الذي يكون فوق الركبة وربما أخرج شيئا من الفخذ، يقول: فهل هذا الأمر جائز وما حكمه؟ ليس بجائز، الركبة من العورة، فالعورة من الركبة فما فوق، والركبة من العورة. نعم. الحد داخل في المحدود. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل نذر نذرا، وهو قال: لله علي نذر ألا تزور زوجتي والديها لمدة سنة، فما حكم هذا النذر وهل عليه التكفير عنه؟ هذا نذر باطل، هذا ما هو نذر، النذر ما كان في الطاعة، وهذا قطيعة لا يكون نذرا، عليه أن يستغفر الله ويأذن لها بزيارة أهلها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة، يقول: ما معنى كمفحص قطاه؟ قطاه يعني الذي تتخذه القطاة مكانا لها، تأوي إليه وتقع فيه

فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: عندنا رجل تخرج وحصل على الماجستير من الجامعة الإسلامية بالمدينة، ويقول لنا في مقارنة بين شيخ الإسلام ابن تيمية وبين الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يقول لنا في درسه إن هناك فرقا بين الشيخين، فالشيخ ابن تيمية لم يكفر أعداءه كما فعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب مع مخالفيه. هذا كذب على الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الشيخ ما كفر أحدا إلا من كفره الله ودل الكتاب والسنة على كفره، ما كان الشيخ يكفر إلا من كفره الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الذي يدعو غير الله ويذبح لغير الله هذا واضح أنه كافر، ما كفر الشيخ إلا أمثال هؤلاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: إذا شككت في مسجد أن فيه قبرا، فهل يجوز لي أن أصلي فيه؟ إذا لم تعلم أن فيه قبرا فصلي فيه، إذا لم تعلم فصلي فيه، مجرد الشكوك ومجرد أن تخاف أن فيه قبر هذا ما يمنع أنك تصلي فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز للمرأة أن تدخل إلى المسجد لحضور الدرس؟ أن تدخل إلى المسجد لحضور الدرس؟ أي نعم، لكن تكون في مكان منعزل عن الرجال. نعم. المرأة الحائض، تسأل امرأة حائض تسأل تقول: هل يجوز لي أن أدخل إلى المسجد وأنا حائض؟ الآن ما حاجة إلى دخولها للمسجد، تسمع الدرس وهي بسيارتها ولا في مكان يعني خارج المسجد، ما حاجة إلى دخولها المسجد، مكبر الصوت يبلغها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم وضع غصن من الشجر على قبر الميت بعد مرور 40 يوما؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، إنما الرسول صلى الله عليه وسلم وضعه، الرسول له صفة غير صفة غيره، وأما غيره فلم يرد أنهم يضعون الشيء الأخضر على القبر من أجل أن يخفف عنه، أو ما ورد هذا، ما كانوا يفعلونه، إنما هذا خاص بالرسول لأنه علم أنهما يعذبان، قال: وما يعذبان في كبير، أما إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا ذهبت لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست في المدينة 5 أيام، فهل كلما دخلت المسجد في الصباح أذهب وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا عند القدوم، سلم عليه عند يعني بعد القدوم مباشرة ويكفي هذا. نعم. لأنه لا يتردد على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما مرة واحدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: نحن من طلاب المنح وقد قاربنا على التخرج من كلية الشريعة، فما نصيحتكم لنا في ذلك وفقكم الله؟ أنكم إذا ذهبتم إلى بلادكم تنشرون العلم فيه والدعوة إلى الله وتعليم الناس العقيدة الصحيحة. نعم، هذا الواجب عليكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرجل: لقد حصل هذا الأمر صدفة، يقول: هل هو قول جائز؟ صدفة يعني نادر، قصده أنه نادر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان الشؤم في شيء ففي 3، وذكر منهم المرأة والدابة، يقول: ما المراد بهذا الحديث؟ واضح الحديث، أن هذه الثلاث قد يخلق الله فيها شرا، قد يخلق الله في هذه الثلاث شرا، فإذا حصل شيء من ذلك فيفارق هذه الدابة وهذه الدار أو يطلق هذه الزوجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم التفضيل بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ هل التفضيل حسب ما ورد؟ حسب ما ورد، إذا كان يفضل بدليل من الكتاب والسنة فلا شك أن الأنبياء بعضهم أفضل من بعض عليهم الصلاة والسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل مجرد وجود الخوارق على يد إنسان يدل على صلاحه وأنه صاحب خير؟ الخوارق إن كانت على يد رجل صالح فهي خير، وإن كانت على يد رجل سيء فهي غرور واستدراج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول إنها تركت الصلاة لمدة 5 أيام ظنا منها أن الدم الذي معها هو دم نفاس، وتبين لها بعد ذلك أنه دم فساد، فهل تقضي ما تركته من الصلوات؟ بلا شك تقضي ما تركته من الصلوات. نعم. ثم تسأل حفظك الله: كيف تقضي تلك الصلوات؟ هل كل صلاة مع الأخرى؟ لا، في مكان واحد تقضيها، في مكان واحد حسب استطاعتها، وإلا تجزئها على فترات تقضيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: صفوف النساء في الصلاة، هل يجب سد الفرج فيما بينهن؟ نعم، صفوف النساء كصفوف الرجال، لا يدعن بينهن الفرج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من قتل نفسه فهل يعد مسلما وهل يصلى عليه؟ يعني من قتل نفسه لا يصلي عليه أهل الفضل الذين يقتدى بهم من أجل تنفير الناس عن هذا الفعل، وأما غيرهم من المسلمين فيصلون عليهم ولا يتركون بدون صلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما نصيحتكم للإخوة وللأخوات الذين يحضرون دروسكم وبالرغم من هذا يحذر بعضهم من بعض ويقاطع بعضهم بعضا ويهجر بعضهم بعضا لبعض المسائل، ما النصيحة في ذلك؟ النصيحة أن يصلحوا ما بينهم وأن يتواصلوا ولا يتقاطعوا، في هذا علاج وخير والحمد لله، تعاون على البر والتقوى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندما يأتي ضيف إلى شخص فإنه يقول: زارتنا البركة، فهل في هذا محذور؟ باب التفاؤل لا بأس بذلك، طيب خاطر الزائر فهذا لا بأس به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: المصاب بالزكام أو بما يسمى بالإنفلونزا، هل يباح له ترك صلاة الجماعة خوفا أن يعدي الناس؟ لا، ما يترك صلاة الجماعة، لكن يضع على أنفه شيء يمنع النفس والإفرازات، يضع على أنفه شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز هذا الدعاء وهو أن يقول: أسألك بحق هل يجوز الدعاء بهذا وهو أن يقول: أسألك بحق السائلين عليك؟ هذا ورد في الحديث، والحق حق السائلين عليه أن يجيبهم، والله جل وعلا يجيب السائلين، وهو حق أوجبه على نفسه ولم يجبه عليه أحد عليه سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كانت الرقية مكتوبة من القرآن، فهل يجوز تعليقها على الصبي؟ إذا كان يباشر بها النجاسات والقاذورات فلا يجوز، أما إذا كان أنه يتحفظ بها ويصونها فلا بأس بذلك. نعم. على أن بعض أئمة الدعوة يمنعون من تعليق حتى من القرآن، يمنعون من تعليق هذه الأشياء حتى ولو كانت من القرآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل للصدقة عن الميت في يوم الجمعة مزيد فضل؟ لا، الصدقة وقت الحاجة، يوم جمعة أو غير يوم جمعة. نعم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم أن أصنع وليمة وأجعلها صدقة عن الوالد رحمه الله فأوزعها للفقراء؟ طيب، شيء طيب، طعام الطعام هذا شيء طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل من اللازم لمن أراد دخول الإسلام أن يفهم شروط لا إله إلا الله أو يكفي مجرد نطقه؟ ينطق بالشهادتين ويؤدي الصلاة وأركان الإسلام ويتعلم أمور دينه شيئا فشيئا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الإخبار عن موت الميت في المسجد عن طريق المكبرات، هل هو من النياحة المنهية عنها؟ إذا كان لأجل الصلاة عليه والدعاء له هذا طيب. الرسول صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بأصحابه وصلوا عليه صلاة الغائب، فإذا كان المراد من إخبار بموت الميت الدعاء له وحضور الصلاة عليه هذا شيء طيب. نعم. وفي المسجد وغيره يعلن وفاته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: جاء في بعض التفاسير في قوله تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي، أن التوفي هنا بمعنى النوم، وأن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء نائما، هل هذا التفسير صحيح؟ الله أعلم، لا أدري. نعم. فضيلة الشيخ، رفع إلى السماء، هو قبض ورفع إلى السماء حيا عليه الصلاة والسلام. نعم. أما الكيفية الله أعلم بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم إقامة ألعاب في المسجد للأطفال في نهاية الأسبوع لأجل الترفيه لهم؟ هو المسيح عليه السلام تآمرت عليه اليهود وأرادوا قتله وحضروا لقتله، فألقي شبهه على الذي دلهم عليه، ألقي شبه المسيح على الذي دلهم عليه فأمسكوه وصلبوه وقتلوه، وأما المسيح فقد رفعه الله إليه وسلم من شرهم وهم لا يعلمون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم إقامة ألعاب في المسجد لأجل الأطفال لتشجيعهم على الحضور إلى الصلاة؟ لا يجوز، المسجد ما يقام فيه ألعاب ولا يدرب الأطفال على الألعاب في المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بصورة جماعية بعد الصلاة، ما حكمها؟ هذه بدعة، هذه بدعة ولا تجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان من عادة أهلي أنه تجلس النساء مع الرجال وليسوا محارم لهن، هل يجوز لي أن أجلس معهم؟ إذا كانت النساء مختلطات بالرجال فهذا لا يجوز، أما إذا كانت النساء على حدة والرجال على حدة فلا بأس بذلك. نعم. مع تستر النساء ولزوم الحجاب. نعم.

فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم بيع القطط؟ لا يجوز، نهى عن بيع الهر، لا يجوز بيعه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يسأل يقول: إذا أسلم الكافر وكان اسمه معبدا لغير الله، هل يجب عليه أن يغيره؟ أي نعم، يجب عليه أن يغيره. غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء رجال كثير، غيره بعد إسلامه. نعم، انتهى وفقك الله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.